أولادكم من آل فرعون يحكمون لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. موسى عليه السلام كما تعلمون هو نبي بني إسرائيل والذي نزلت عليه التوراة وهو الذي أبدى بديانة اليهودية وأرسل إلى بني إسرائيل وكانت بني إسرائيل يعيشون في بصر مع الأقباط وتطاول الزمن بينهم حتى أصبحوا مستذلين عند الأقباط ويسومونهم كما قال الله تعالى هنا سوء العذاب يعني أسوأ العذاب. ولما رأى فرعون في المنام أن يعني نارا تخرج من بني إسرائيل وتحرق قصره وأولت له بأن هذه النار هي يعني يولد في بني إسرائيل رجل يزول على يده ملكه فأمر بذبح جميع أبناء بني إسرائيل كل من يولد منهم يذبح ولذلك قال الله تعالى هنا يسمون لكم سوء العذاب يذبحون ويذبحون أبناءهم فكانوا يذبحون البنين ويتركون البنات ويستحيون نساءهم يستحيون يعني يتركونهن أحياء فالمرأة والبنت تترك وبينما يذبح الطفل إذا كان ذكرا وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ولا شك من هذا البلاء عظيم. لكن لماذا سمى الله تعالى استحياء النساء بلاء وبلاء عظيم وسماه صوم العذاب مع أن استحياء النساء يعني في الظاهر أنه نعمة هو يذبح الأبناء ويترك البنات يستحيي البنات ذلك أن يعني المرأة الله تعالى جعلها مخلوقة جعلها مخلوقة من الرجل وتعتمد عليه ولذلك الله سبحانه وتعالى سخر للمرأة من يرعاها من صغرها يعني وهي صغيرة برعاية أبيها وإذا كبرت برعاية زوجها وإذا كبرت في السن أصبحت برعاية أبنائها ولذلك سبحان الله المرأة لا تستطيع أن تعيش بلا رجل والمرأة إذا قامت بأعمال الرجل فإنه يكون كأنه سوء العذاب بالنسبة لها فهي فالله تعالى قدر أنها تكون في بيتها راعية لأبنائها وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فالمرأة إذا أخرج عمل الرجل إنها تسهم سوء العذاب بأنها ليس هذا ما خلقت له وليس هذا ما فطرت له ثم قال سبحانه وإذ تأذن ربكم يعني قال هذا على لسان موسى وإذ تأذن ربكم يعني قد قضى الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم إذا هذه قاعدة عظيمة يعني على قدر ما يكون الإنسان من شكر وحمد وثناء على الله تعالى يكون زيادة الله تعالى له في الخير والعطاء والنعم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب إذا العكس قابل النعم بالكفر وليس بالشكر قال الله تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يعني هؤلاء الجاحدين بنعم الله فإن الله يقابلهم بعذاب شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا يخاطب بني إسرائيل يقول لهم لو كفرتم أنتم وأهل الأرض جميعا فإن الله لغني حميد لا تظنوا أنكم يعني تنقصون من ملك الله شيئا أو تضرون الله لا الله غني سبحانه وتعالى عن إيمان الناس وحميد يعني يستحق الحمد ولو كفر الجميع إن الله لغيهم إذن الله تعالى إنما يريد هداية الناس وإيمان الناس وصلاح الناس لأنفسهم وليس له سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات طبعا قوم نوح أول رسول تعرفون أول رسول قد قبله آدم لكنه كان نبيا ولم يكن رسولا، وعاد أرسل الله تعالى هودا عليه السلام، وثمود أرسل الله تعالى صالح عليه السلام. فموسى يذكر عليه السلام يذكر بني إسرائيل بحال الأمة التي قبلها، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. طيب ماذا فعلت هذه الأمم؟ فردوا أيديهم في أفواههم، يعني كأنهم لا يريدون أن ينطقوا بالحق ولا أن يسلموا ولا أن ينقذوا، فهم يجعلون أيديهم في أفواههم. قيل هكذا أنها يعني كأنها إشارة إلى أنهم لا يريدون أن يستمعوا للأنبياء ولا أن ينقادوا لهم. وقيل ردوا أيديهم في أفواههم تعجبا، يعني ما هذا الذي تقولون به؟ وقيل المشهر أنهم لا يريدون أن يتفوهوا بالإيمان، يعني كأنها تستمع يعني حتى لا يتفوه بالإيمان. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. إذا قاتل الرسل الذين جاءوا بالبينات يعني الدلائل الواضحات بالكفر والشرك. فردت عليهم الرسل وقالوا قالت رسلهم أفي الله شك، يعني هل يعقل واحد يشك في أن الله تعالى موجود؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يعني هو يدعوكم الإيمان ليس لمصلحته بل لمصلحتكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فكان جواب الأمم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم صحيح، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يعني بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان يعني بشيء في حجة ودليل إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. يعني هم الرسل يريدون هدايتهم أولئك يؤذونهم، وهذا شيء عجيب سبحان الله، كيف يعني يقابلون الناصح بالإيذاء. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعني إما أن تكفروا كما كفرنا أو ننفيكم نخرجكم من أرضنا. فأوحى إليهم ربهم يعني للرسل لنهلكن الظالمين، خلاص وجب هلاكهم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني من يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف مقامه وعيده هو الذي يمكنه الله تعالى في الأرض ويثبته ويعينه ويحفظه. واستفتحوا، الاستفتاح أخواني طلب الفتح يعني طلب النصر، وفلان يستفتح يعني يسأل الله الفتح، والفتح هو النصر. واستفتحوا طيب إيش النتيجة لما دعوا هؤلاء بالنصر؟ قال الله تعالى وخاب كل جبار عليم، يعني استفتحوا لكن الله جعلهم يخيبون ويخسرون. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، ماء الصديد صلى الله عليه وسلم وإياكم هو صديد أهل الجنة، يعني ما يخرج من دمائهم وعروقهم وعصارتهم من العذاب تجتمع وتصبح أنهارا، ويسقى هؤلاء منه وهو شديد الحرارة، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره، ويأتيه الموت من كل مكان يعني من شدة العذاب، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، لا زال يعني بين عذاب بأنواعه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح يوم عاصف، هذا تصوير غليظ، يعني كل أعمال هؤلاء الكفار يوم القيامة لا قيمة لها، مثلها بالضبط مثل رماد وجاه يوم عاصف، مو ريح عاديه، يوم عاصف، كيف يكون الرماد في هذا اليوم؟ هكذا اعمالهم يوم القيامه، يعني كانها تذهب هباء منثورا لا يستفيد منها شيء. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني ما ظنوا أنه يعني يستفيد منه يوم القيامة ضاع كله ولم يبق منه شيء، إن الله لا يقبل أصلا مع الكفر عمل صالح.